بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال العلامة محمد بن الصالح العثيمين رحمة الله عليه قال: ومن أهم الشروط أن يكون عالما بمخالفته التي أوجبت أن يكون كافرا أو فاسقا، لقوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، ولقوله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ولهذا قال أهل العلم: لا يكفر جاحد الفرائض إذا كان حديث عهد بإسلام حتى يبين له. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه لا يحكم على معين إلا إذا تيقن أن ذلك الأمر الذي وقع فيه قولا أو فعلا محكوم عليه شرعا بالكفر أو الفسق، ثم لا يكفي هذا لتنزيل الحكم على المعين، فقد نقول إن العمل كفر والعامل ليس بكافر، وإن القول كفر والقائل ليس بكافر، وهكذا. لأن تنزيل الحكم على المعين أضيق ويحتاج إلى استيفاء شروط وانتفاء موانع، وذلك لعظيم ما يترتب على التكفير والتفسيق من الأحكام، والجرأة في هذا مذمومة، والعجلة فيه غير محمودة، والتأني فيه هو المطلوب، لا سيما إذا تصدر لذلك أحد الناس من طلاب العلم والدعاة، ومرد هذه الأمور إلى أهل العلم الذين عندهم العلم الشرعي وعندهم من الديانة والورع ما يمنعهم من تنزيل الأحكام على المعينين مجازفة. ثم ذكر أنه لا بد من انطباق الحكم على القائل المعين من استيفاء شروط وانتفاء الموانع. قال: وأهم الشروط أو من أهم الشروط أن يكون، أي من نريد أن ننزل عليه الحكم، عالما بمخالفته، سواء كان رجلا أو امرأة، عالما أو حاكما أو عاميا، لأن هناك اليوم من يتجرأ على إصدار الأحكام، ما أقول في حق العوام، بل يتجرأ على إصدار الأحكام على العلماء، والعالم غير معصوم من الخطأ في المسائل العلمية والعملية. يعني قد يقع العالم في خطأ عقدي كما وقع لي جمع من الأئمة، أخطاء عقدية في أبواب مختلفة، ومع ذلك العلماء خطأوهم في ذلك، لكن تنزيل الأحكام عليهم بإخراجهم من الإسلام أو إخراجهم من السنة هذا أمر صعب. ولذلك قالوا: من ثبت إسلامه بيقين فلا يخرج من الإسلام إلا بيقين، ومن ثبتت سنيته بيقين فلا يخرج منها إلا بيقين. ونستفيد من القاعدة الشرعية أن اليقين لا يزول بالشك، ليس هذا في باب الوضوء والطهارة فقط، فيما هو أعظم فاليقين لا يزول بالشك. وقد مر بنا أن العلماء أجمعوا أن التأويل مانع من التكفير، أن التأويل مانع من التكفير، وكلام شيخ الإسلام رحمه الله كثير جدا في هذا، وهكذا كلام ابن القيم وكلام كبار العلماء المعاصرين كالشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين والشيخ الألباني ومن جرى ما جراه في هذا الباب. والتعجل في الأحكام هو سمة الخوارج الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم إنهم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام. سفهاء الأحلام عندهم طيش وعجلة، واليوم العالم يخطئ ويأتي مباشرة من يحكم عليه بالكفر أو يحوم حول تكفيره. أما الإخراج من السنة فحدث ولا حرج، والرمي بالحزبية والبدعة لأنه قال كذا لأنه فعل كذا، وقد يكون ما قاله عين الصواب وما فعله عين الصواب، ولكن عين الهوى عمياء. وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. فطالب العلم عند أن يقرأ مثل هذه الكتب وعند أن يتعلم يزداد حلما وسكينة وهدوءا، ويذهب عنه الطيش والعجلة. فالعجلة كما يكنيها العرب أم الندامات، وكلما اتسع علم المرء كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله كلما اتسع علم الرجل زاد رفقه، زاد رفقه. وقليل العلم ضيق العطن، قليل العلم ضيق العطن. ولهذا قيل ملء السنابل تنحني بتواضع والفارغات رؤوسهن شوامخ. الذي في البلاد الجبلية ويرى سنابل الذرة يجد أن السنبلة المليئة منحنية إلى أسفل، السنبلة المليئة منحنية والفارغة رأسها إلى فوق شامخ، هي فارغة ما عندها شيء. وهكذا بعض الناس. فلذلك قال من أهم الشروط أن يكون أي من نريد تنزيل الحكم عليه المعين عالما بمخالفته التي أوجبت أن يكون كافرا أو فاسقا. قد قلنا إن الفاسق يشمل فسق الشهوة وفسق الشبهة، يعني المبتدع وهكذا الفاجر. فإذا وقع في شيء جهلا منه لا يعلم حتى بين له قيمة عليه الحجة، ننظر بعد ذلك هل سيعاند، هل سيكابر، هل سيقول نعم أنا أعلم ذلك ولا أبالي، أو يصر على كلامه، أم أنه سيعتذر سيرجع سيندم. فلا بد أن ينظر. فإذا كان غير عالم بمخالفته فلا يحكم عليه. ولذلك قال من أهم الشروط أن يكون عالما بمخالفته التي أوجبت أن يكون كافرا أو فاسقا، لقوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. هذا هو الشاهد من الآية، من بعد ما تبين له الهدى. أما من حصل منه مشاقة مع الجهل فلا. وما أحسن الكتاب الذي ألفه شيخ الإسلام رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وذكر في ذلك الكتاب وفي غيره أن أهل السنة لا تلازم عندهم بين الخطأ وبين الإثم، وإن شئت قل بين الخطأ وبين الحكم. فإن الإنسان قد يخطئ ولا يكون آثما، يكون مأجورا، وبالتالي لا يحكم عليه، وبالتالي لا يحكم عليه، لأن الحاكم إذا اجتهد فأخطأ له أجر ومغفور له خطأه، فلا تلازم. لكن عند الخوارج الخطأ والإثم متلازمان، فاسق كافر، وقع في مكفر يكفر، في مفسق يفسق، بل إذا وقع في مفسق عندهم يكفر، لأن الخطأ والإثم عندهم متلازمان. عند أهل السنة الخطأ والإثم غير متلازمين. ومر بنا تلك الكلمة العظيمة التي قالها العلامة ابن القيم في إعلام الموقعين، قال لا نعصم ولا نؤثم. يعني العالم عندنا غير معصوم وإذا خطأ لا نؤثمه. ما تأتي وتقول لا أنت تحب الشيخ الفلاني تجله، له جهود، له مكانة عظيمة، له منزلة رفيعة، نفع الله به نفعا عظيما عميما كثيرا، لكن ما يعني هذا أنه معصوم لا يخطئ؟ لا، يخطئ ويصيب ويعلم ويجهل. والله عز وجل يقدر أن يحصل من العالم خطأ وزلل وظلم وهفوة وشيء ما يليق، الله يقدر ذلك من أجل أن الذي يغالي فيه يبالغ في محبته يعلم أنه بشر، لا أنك من أجل أن تعرف تلك الزلة وذلك الموقف الغلط وتلك ردة الفعل التي وضعت في غير موضعها فتسقطه وتهدره وتلغيه وتقول إذن أنا أسأت الظن، أنا بالغت في حسن الظن به، لا، هذا لتعلم أنه مهما بلغ في العلم هو ما هو بشر، يخطئ ويصيب ويعلم ويجهل، قد يظلم قد يحصل منه، لكن الفرق بينه وبين غيره سرعان ما يؤوب، سرعان ما يرجع، عنده حسنات كثيرة ماحية، عنده سوابق وفضائل ليست لغيره، هذا الفرق بينه وبين غيره، حسنات ماحية يسارع بالتوبة والندم والرجوع يصلح، حسناته أكثر، طاعاته أكثر، منافعه أعظم وأكبر، فحينئذ ننظر إلى ذلك الخطأ بقدره ونعلم أنه بشر مهما بلغ في العلم، وإلا لصار في مرتبة عالية. قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إنما رتب الله هذه العقوبات على قوله من بعد ما تبين له الهدى، لو لم يكن كذلك ما ترتب عليه الحكم، والله تعالى يقول: ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. قال: وقال تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. قال: ولهذا قال أهل العلم: لا يكفر جاحد الفرائض. والفرائض من المعلوم من الدين بالضرورة، كالصلاة كالصوم ونحو ذلك، من جحدها لا يكفر إذا كان حديث عهد بإسلام أو حتى يتبين له أو نشأ في بادية بعيدة ما يعرف عن الإسلام ما يعرف عن أحكامه. ولذلك أنا قد رأيت بعيني وسمعت بأذني من قال ممن يعيش في بلاد الغرب من الأعاجم، قالوا: نحن ما معنى من الإسلام إلا مسلمون فقط، ما نعرف صلاة ولا صيام ولا ما نعرف شيء، فقط ولدنا على الإسلام ونشأنا بين مسلمين، نفعل المحرمات ونترك الواجبات، ما ندري ما معنى من الإسلام إلا الاسم، إلا الاسم، ما عندهم أي شيء من التفاصيل، ما عندهم شيء من التفاصيل، لا علماء ولا دعاة. وإذا وجد بينهم بعض من ينتسب إلى العلم تجد من المتصوفة ومن ربما يتأكل من وراء ذلك، وما عنده أيضا من العلم شيء، عبارة عن صلي بالناس، شيء من الطقوس معينة في الجنائز، بعض البدع التي يفعلها عند الأعراس، العقد عند الدفن، وينال من وراء ذلك أموالا. أما أن يعرف الشرائع وغير ذلك فكثير منهم يقول: ما نعرف لا صلاة ولا صيام ولا شيء مثل هذا. مع أنه اليوم الحال يختلف عن الزمن الأول، مع وسائل الإعلام مع وسائل التواصل ضاقت دائرة العذر، ما أقول ارتفعت وانعدمت لكن ضاقت بسبب وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الذي انتشرت، فما يبقى كثير من الناس يعني معذورا في كثير من الأحوال. لكن إذا وجد من هو حديث عهد بإسلام ف فدخل في الإسلام ولا يعرف، كان على غير الإسلام، نعم يسمع لكن ما يسمع إلا إجمالا. اليوم اليهود والنصارى يسمعون عن الإسلام لكن ما يعرفون تفاصيل صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج، أشياء إجمالية فقط. فمن دخل منهم في الإسلام ثم جحد شيئا يبين له أن هذا من الإسلام، وأن هذا من الدين، أن هذا من الفرائض، أن هذا من الواجبات، أن هذا من الأركان، أنه يلزمه ذلك، ثم ينظر بعد ذلك ما يقول. قال: ولهذا قال أهل العلم: لا يكفر أو لا يكفر جاحد الفرائض إذا كان حديث عهد بإسلام حتى يتبين له. يقول: إذا شك شخص في عبادة فعلى ماذا يبني؟ على الأقل أم على الأكثر؟ لا، على الأقل. شككت في عدد ركعات الصلاة تبني على الأقل، شككت في أشواط الطواف أو أشواط السعي تبني أيضا على الأقل، شككت في أذكار الصلاة، أنت تسبح بعد الصلاة حصل عندك شك، سبحت مرتين بأصابع اليد ولا مرة واحدة؟ تبني على الأقل، تبني على الأقل، تطرح الشك وتبني على اليقين. لماذا؟ لأن الأقل هو المتيقن، لأن الأقل هو المتيقن، فتبني على الأقل. طبعا هذا إذا شككت أثناء العبادة، أما الشك بعد العبادة والفراغ منها فالعلماء يقولون: الشك بعد العبادة مطرح، الشك بعد الفراغ من العبادة مطرح. يقول: هل تربية شعر الرأس للرجل من السنة؟ الجواب: لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ترك شعره على عادة العرب، ولبس العمامة على تلك الطريقة على عادة العرب التي كانوا يفعلونها. وصار اليوم، صار اليوم إطالة الشعور علامة لكثير من أهل البدع، الخوارج، الروافض، من جرى مجراهم، تجد إطالة الشعر صار سمة لهم. وصار بعض الناس إذا رأوك تطيل شعرك أساءوا بك الظن، على أن بعض الناس لا هو من أجل سنة أو اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا شيء، لكن يرى أناسا كل واحد عنده بندق في نقطة ولا في مكان قد ربى شعره، ويظن أن البطولة والرجولة في إطالة الشعر. يا إخواني، ليست البطولة ولا الرجولة ولا يعني علامة الإقدام أن تطيل شعرك، وربما داخل هذا الشعر قدح من القمل ومتسخ وحالة، كما قيل: دنس الثياب كأن فروة رأسه زرعت فأنبت جانباها في الفلا بسباس. فشعور طويلة ومتسخة غير نظيفة. البعض قد يقول: أنا أنظف شعري، أنا أنظف شعري وأتعاهده. سيأخذ منك وقتا، سيأخذ منك وقتا. الإمام أحمد كان يترك إطالة شعره ويقول: يحتاج إلى مؤنة وليس عندي وقت لذلك. فعلى كل حال لا يرقى أن يقال إن ذلك سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك بمقتضى العادة، فعل ذلك بمقتضى العادة والتي اعتادها العرب من إطالة شعورهم. وإذا كان ميزة لبعض الفرق والجماعات ما حاجة أن تطيل شعرك ويبقى الإنسان على مثل هذا الحال، فساء بك الظن، تعرض نفسك للأخطار والتهم ونحو ذلك. طالب العلم يبتعد عن الشبهات والريب صيانة لدينه وعرضه، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فيعتني طالب العلم بهذا. وتعجب عند أن ترى البعض صغار وكبار وغير ذلك وشعره قد صار إلى كتفيه وقل من ذلك، بل صارت موضة عند بعض الفنانين والمطربين واللاعبين وأصحاب الأناشيد والشيلات وغير ذلك، والبعض ربما يحاول يقتدي مثل هؤلاء، لا ينبغي لطالب العلم أن يكون كذلك، والله أعلم. إلى هنا جزاكم الله خيراً.